لا تجزعي إني مثابر، إني على ألمي لصابر. لا تجزعي إني مثابر، إني على ألمي لصابر. ما حيلتي والجرح يغلي كي يصوغ لي المشاعر. ما حيلتي والجرح يغلي كي يصوغ لي المشاعر. والذكريات تهزني ودمي من الأحداث ماهر، ودمي من الأحداث ماهر. بعثرت ماضينا ففاح شذا المعالي والمفاخر، ووجدت نكهة مجدنا ظهرت على تلك البواجر. ورأيت شعلة هدينا تزهو على قمم المنائر. بعثرت ماضينا ففاح شذا المعالي والمفاخر، ووجدت نكهة مجدنا ظهرت على تلك البواتر. ورأيت شعلة هدينا تزهو على قمم المنائر. تهدي القلوب إلى الهدى وتزيل حيرة كل حائر. لا تجزعي إني مثابر، إني على ألمي لصابر. لا تجزعي إني مثابر، إني على ألمي لصابر. ما حيلتي والجرح يغلي كي يصوغ لي المشاعر. ما حيلتي والجرح يغلي كي يصوغ لي المشاعر. والذكريات تهزني ودمي من الأحداث ماهر، ودمي من الأحداث ماهر. يا أمة في مجدها رتع الأوائل والأواخر، لتمزقي أكفان هذا النوم إن الذئب كاشف. يا أمتي لا تيأسي، ما كاسب إلا وخاسر. وما علمت بأن دار الخلد حبت بالمخاطر. يا أمتي لا تيأسي، ما كاسب إلا وخاسر. وما علمت بأن دار الخلد حبت بالمخاطر. لا تجزعي إني مثابر، إني على ألمي لصابر. لا تجزعي إني مثابر، إني على ألمي لصابر. ما حيلتي والجرح يغلي كي يصوغ لي المشاعر. ما حيلتي والجرح يغلي كي يصوغ لي المشاعر. والذكريات تمزني ودمي من الأحداث ماهر، ودمي من الأحداث ماهر، ودمي من الأحداث ماهر، ودمي من الأحداث ماهر، ودمي من الأحداث ماهر، ودمي من الأحداث ماهر. Let me be.